في الآونة الأخيرة يقع حزب المواطنين لكوريا الجنوبية في أزمة غير مسبوقة فيما يتعرض للنبذ من مختلف الأوساط باعتباره خائنا بحق الرأي العام من الشموع وعروسا للقوى المحافظة. قبل أيام خرج أن تلسو ممثل حزب المواطنين على تصفية متخلفات القوى المحافظة ليتمتع بتأييد منها، إلا أنه شعر بالمهانة نظرا لأن أبناء الشعب من مختلف الأوساط بمن فيهم مؤيدو الحزب هبوا في وجهه قائلين إنه كلام يحمي باك كون هي وري ميونغ باك ويجب طرد أن تلسو من المحافل السياسية. جاء في معطيات استطلاع الرأي العام الصادر من وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أن نسبة التأييد لحزب المواطنين 5 أو 6%، فتعد أكثر انخفاضا من بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة العميلة.